الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادو تنندليا كتك كتاب صحيح الترغيب والترهيب. تنزي الله مرحيم أنا سيما قال وإني هو مبكيزي ورواية أبا أسامة بن زيد رضي الله عنهما رضي الله زوجياك نبياك أنا سيما وإني سمعته نبيا حقيقة ميمني ممسكية يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أممسكي أمتمي صلى الله عليه وسلم كسيما مررت ليلة أسري بي نكت كسيب نبوشكولي وميمي كتوك مكة نبوشكولي ونجبريل كتوك مكة وإلكيا بيت المقدس katika usiku wa Isra. Anasema nilipita au nilipitishwa kwa watu biakwamin, nilipitishwa biakwamin tukradu shifahum bimakariba min nar, au watu wanaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala amechagua hiyo adhabu ni maalum kwa ajili ya hao wakionekana siku ya kiyama, wanajulikana kwamba hao wanaadhibiwa kwa ajili ya dhambi fulani. Adhabu yao yukraduna fi shifahihim, midomo yao tukradu. Almaqarib ni vifaa vikali, utukano na moto vinatumika katika kuvuta midomo yao, kukata midomo yao. Mathalan, kama vifaa ambavyo vinatumika kwetu sisi kwa ajili ya vifaa vya umeme, vifaa vya kukata waya kama plies na mifano yake, inavutwa midomo yao mpaka inakatika minna kwa njia ya moto. Nasa Allah al-afiyah wa salama. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akastajabu, kultu, akasema, nikasema, man haulai ya Jibril, hao ni kina nani? He Jibril, ma huwa dhambuhu, kusalau ni nini? قال خطباء أمتك. خطباء نوالنجانيزي وتواجه خطبة واتوا موائدة واتوا كتوا نصاها. يا الله سبحان الله الله تنصوه من كلا أنا يتوا نصاها أنا يجي كتك إيسهيم. Hadithi inatisha sana kwa kila anayetaka kutoa mawaidha au nasaha. Hii hadithi inamgusa. Nasa Allah ni alatuf bina. Kala khutaba ummatika, walinganizi wa umma wako, alladhina, jumla sifa, alladhina yakuluna ma la yafaluna. Hii ni sifa yao, wanasema yale ambayo wenyewe hawayatekelezi. Ifalu, fanyeni, alafu yeye hafanyi. La tafalu, msifanye, lakini yeye anafanya. Imma fi sirri, katika siri, au fil alan, au katika dhahiri. wasallallahu alaihi wasallam. الحديث رواه البخاري ومسلم واللف له ورواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما ويقرؤون كتاب الله. هي رواية يمكوجت السنن البيهقي رحمه الله زيادة كتك وصف وهوات ولجنيزي. Kwa nini wao wanadhibiwa wanafanya yale ambao wanafanya kinyume na yale wanayosema? Pia ni miongoni mwa sababu za kuadhibiwa hiyo ziada iliyotajwa katika hadith, wanasoma kitabu cha Allah lakini wala ya'maluna bihi, na wala hawaifanyi kazi kitabu cha Allah. اللهم سلمنا يا رب. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال ويوني صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد هيت وندوك هيت هاما miguu miwili ya mja katika sehemu yake siku ya kiyama, hatta yusala, mpaka ulizwe juu ya haya mambo ambayo tutayasoma hivi sasa. La kwanza, an umrihi, kutokana na umri wake, fima afnahu, aliutumia aliumaliza umri wake katika shughuli gani. والله العظيم هي حديث طالب العلم متفتاج علم أمباي الله سبحانه وتعالى من شغلشك وعلم المعلم الله سبحانه وتعالى من شغلش بالعلم والتعليم أنا فهام قم بواو نوات بورا اختصهم الله بهذا الفضل العظيم وهذه الدرجة الرفيعة العالية الله يوجهه أمري واكه كتك كصومة أو كتك كصوميشة إما متعلم متفتاجي مصومي أو عالم أو مصوميشاني الله سبحانه وتعالى ممتنجنزي رزكي ياكي مايشة ياكي نفابلي ياكي كم شغليش وهي إلي سوالة منزوى maisha yake mpaka kutoka katika hii dunia 60 sana yeye baina alilmi wa taalimi bila shaka, lakini dhima masuhulia juu yao ni makubwa zaidi kuliko watu wa kawaida, kuliko watu ambao hawajahusishwa na elimu au taalimi. Yani hili swala likisimama juu ya al-ikhlas, limisimama juu ya al-amal, labud min al-ikhlas wal-amal, wana ikhlas na bila bila utekelezaji, anta min al-muflihin, la anta awwal man tusahar bihim an-nar, wa kwanza moto unaanza kuwaka kwa kutumia miili yao hao watu. يعني لهم الغرم وعليهم الغرم. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين. الله توفيقيش. هي لك وأنزل فيه وعن علمه فيما فعل فيه إلي مياك أليتمية قد كجنبغاني ونمي زوزو زوزانا نواتو أو كما بعد يواتو أنا صوما أنا بات ما دكري alafu mwisho wa mwisho siku anakuwa ni mganga. La ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan, yani at'ab, napata taabu katika kupanda, katika kupalilia, katika kumwagilia mpaka matunda yanaonekana, alafu mwisho wake napata madhila إذن فاتباع الجهل قد كان أحزمه كون جيكا لبورا كلكم كصوم على خمشون عند جهنم ونبان يواتو أنا صوم أنا صوم أنا صوم أنا فكيكة كتوان ثم يذهب إلى أهل الأهواء والبدع لا كنا بعد يواتو أنا صوم أنا صوم أنا صوم ثم يصبح من علماء الدنيا وكمانبيا ها هيني لحرام وينزك تتفتي انجيا ليوي حلال أنا سمعي لك تفتي انجيا سين صومي أنا متوه هابا أنا منجيز هابا أنا متوه هابا وهي سيبني حلال ما شاء الله قمتوه كوني حرام عندما أنا سيكون بيا بل بل بل يريبا لكن ولا تجوكيزا واتر كبا إلى ريبا إلى هيفي هيفي هيفي لكن هي تفوتي هي حلال هؤلاء علماء السوء نسأل الله أن يسلمنا جميعا تسعى مسلم أمون بالله سبحانه وتعالى أم بثبات أعيش على الكتاب والسنة فهم السلف ننجي يواجه وين ملو تنغولية نافج وياك والله للسلام وكتاب سلميك ونعيش قد تنجي يواجه وين ملو تنغولية أكون كبدلشة ولا أكون كتوكا ضمان كجيل كوينجية ببوني ضمان مش كمان ننجي يا السلف الصالح الله سبحانه وتعالى سيسلم نباتات وعن عل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أمي بوكيا كونتيا جاني نالي تمية كما تميز جاني كذلك لأن وعن جسمه ملواك فيما أبلاه بقى كما كويشة ملواك زيكا كما لزيكا وندوكت كهيدونية mwili wake ulitumika katika matumizi gani falyubshir apate bushara tena bushara iliyoje yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala qalbahu mu'allaqan bil masajid mwili wake umefungamana sana na msikiti wanasema ka hamamati al masjid mfano wake mfano wa njiwa wa msikiti idha kharaj ni mfano wake mfano wa samaki akitoka nje ya bahari la budda an yarji qalbuhu raha yake fi buyutillah akipata nafasi akipata faragha fa idha faragta fansab anarudi anakaa katika halaqa katika darasa za ilmu anasikiliza khairi anasikiliza mawaidha hana nafasi anaendelea katika maisha yake na ikhlasi yake ni yake kutaka radhi za Allah na malipo yake amekosa hana shughuli yarji ila almasjid fa huwa baina alkhair fi biyutillah ndani nyumba za Allah na baina ya khairi za kutafuta maisha yake nasallahu annakum dhalik rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih asallallahu alazim aljalil bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yuhyina ala alislam was sunnah أن يتوفانا على ذلك أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.